نعم يا شيخ. الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب. كما ذكرنا لكم بدرس الأمس أن الإشارة ليست قول، لو أقول لطالب لا يقوم أحد منكم بس إنها إشارة فقط، فإن هذا ليس قول، ولا لا يا شيخ؟ أي، وإنما هذه إشارة. نعم يا شيخ. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما. الالتماس ما هو؟ أن يكون مساو له، طلب مساو له لا يوجب الإلزام، تلتمس منه التماس، ها؟ إنسان من إنسان على وجه غير الإلزام، غير ملزم. إذا كان الدعاء طلب الأدنى من الأعلى، مثل اللهم اغفر لي، طلب من الأدنى إلى الأعلى، إلى الله سبحانه وتعالى، من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن: صيغ الأمر. الآن نتكلم عن صيغ الأمر. صيغ الأمر يعني هذه الصيغة تدل على الأمر، وذكر عندكم أربع صيغ. نعم. صيغ الأمر أربع: أولا فعل الأمر، مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. نعم، فعل الأمر مثل أتل ما أوحي، هذا فعل الأمر. قال اسم فعل الأمر حي على الصلاة. يا مشايخ، تعرفون الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ الأصول له ارتباط باللغة العربية. الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر، ما هو الفرق بينهما؟ نعم يا شيخ، أحسنت. هذا مبحث يتكلم عنه أهل اللغة في النحو، وهو فعل الأمر من علاماته أنه يقبل ماذا؟ ياء المخاطبة، يقبل ياء المخاطبة، مثل اذهب، إذا أدخلنا عليه ياء المخاطبة اذهبي، اذهبي، أحسنت، اذهبي. اقرأ، اقرأي، اقرأي. فإذن يقبل ياء المخاطبة، يقبل ياء المخاطبة. اسم فعل الأمر لا يقبل ياء المخاطبة. فإذا قلنا اسم فعل الأمر مثل صح، ما تقول صحي، مثل حي، لا تقول حيي، فلذلك لا يقبل ياء المخاطبة. فهذا الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر. نعم يا شيخ، تفضل. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. إيه، هذا المصدر، أين المصدر؟ هنا ضرب. كيف قلنا أنه مصدر؟ إيه؟ ضرب يضرب ضربا، فضرب الرقاب. نعم. رابع فاضربوا الرقاب، هذا هو الأمر، فاضربوا الرقاب، ضرب يضرب ضربا. نعم. رابعا هذه كلها تدل على الأمر، وهي من صيغ الأمر. نعم يا شيخ. المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد يستفاد طلب. نعم، لما قرنت، هذا فعل ماضر، فعل مضارع، لتؤمنوا، تؤمنوا فعل مضارع، قرنت به ماذا؟ لام الأمر، لتؤمنوا، فأصبح يدل على الأمر. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. قلنا فعل الأمر يستفاد من الصيغ الأربع السابقة، الأربع السابقة: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، حي، المصدر النائب فضرب، وكذلك ما هو الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. هنا كذلك قال يستفاد منه، نعم، أذكر بماذا يستفاد؟ مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح. مثل فرض، إذا فرض عليك شيء، فرض عليكم كذا، هذا أمر ولا لا؟ كذلك الوجوب يدل على الأمر، الاستحباب، الطاعة، كلها تدل على الأمر. نعم. أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. نعم، فكل هذه الأشياء الألفاظ اللي ذكرها تدل على أن هذا يطلب فعله، يطلب فعله، فهذا يدل على الأمر. نعم يا شيخ، ما تقتضيه صيغة الأمر؟ في شيء غير واضح؟ نعم تفضل. ما تقتضيه صيغة الأمر؟ صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به. هذا الأصل، الأصل أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، تقتضي الوجوب، هذا عند الإطلاق. سوف تأتينا إذا دخل عليه قرينة تخرج إلى الندب أو الإباحة، ولكن في الأصل أن فعل الأمر عند الإطلاق يدل على ماذا يا شيخ؟ أي أنت؟ يدل على الوجوب. واضح يا شيخ؟ جيد. نعم يا شيخ. صيغة الأمر طبعا وكذلك يدل على الوجوب وعلى الفور وهو المبادرة بفعله. جيد. لو أقول لطالب اذهب وأتي بقلم، ما تقول والله على التراخي أصبر والله بعد الدرس، ايش أبغى القلم بعد الدرس؟ لكن هذا يدل على ماذا؟ على الفورية، المبادرة بالفعل. جيد. إلا إذا أتت قرينة. جيد. إذا أتت قرينة تدل على التراخي، ولا الأصل فيه الفور. نعم. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة هنا يقول سوف نذكر الأدلة التي تدل على أن الأمر لماذا؟ للوجوب، على أن الأمر للوجوب، وكذلك على أن الأمر على الفور. طبعا هذه مسألة عند الأصوليين فيها خلاف، ولكن هنا فقط إشارات، وهذا القول الراجح أن الأمر على الفور ما لم تدل قرينة على التراخي. نعم شيخ. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. أحسن، واضح هذا ولا لا؟ لما حذر الله سبحانه وتعالى على الذين يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهو الزيغ أو يصيبهم ماذا؟ عذاب أليم. يا عبد الرحمن، دل هذا على ماذا؟ ها؟ نعم، على أن الأمر يدل على الوجوب. نعم يا شيخ. ومن الأدلة، ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات. هذه مسابقة فعل أمر، فاستبقوا فعل أمر، هذه مسابقة دل على أنه على الفورية. نعم. والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه أمر بالاستباق، وهذا دليل على وجوب المبادرة. كذلك من السنة ما هو؟ ومن السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. نعم، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن ينحروا لم يبادروا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على الوجوب، على الفور، لأنهم تأخروا، فهذا دليل على أن الأمر المطلق يدل على الفورية، يدل على الفورية إلى إذا أتت قرينة، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات. طبعا هذا ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، هل هذا ما رأيكم يدل على أنه للوجوب؟ يقول ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، هنا الأدلة على أن ماذا؟ الأمر المطلق يدل على الوجوب، يدل على الفور، قال ولأن الفعل أحوط وأبرأ، هل هذا دليل على الفورية، وجوب الوجوب والفورية، ولا ما يدل؟ لا. ها؟ الشيخ ما يدل. ما يدل. أي. الفورية جزء من المبادرة. نعم. هذا أحط الرأي على ليس على سبيل التراخي وإنما على سبيل الاستحباب. إذا قلت لك أحوط لك أنك تفعل كذا فهذا لا يدل على الوجوب وعلى ذم من ترك، فلذلك نقول هذا أحوط وأبرأ للذمة. فهذا لكن نقول هذا الدليل يستأنس به، يستأنس به مع الأدلة الأخرى. نعم. والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. أحسن. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. هذا خلاف الأصل، فالأصل أن ماذا الأمر يقتضي الوجوب، لكن هنا خلاف الأصل متى يدل على الندب، وهذه بإذن الله أنها سهلة. نعم. أولا الندب كقوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. نعم، هذا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على شراء الفرس، فهذا دليل على أن قول الله سبحانه وتعالى تفضل وأشهد إذا تبايعتم أنه على الندب وليس على الوجوب، أنه على الندب وليس على الوجوب. نعم. والإباحة الثانية. ثانية الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك، وهذا ذكر في الورقات يعني الإباحة بعد الحظر هل يدل على ماذا أو ماذا يدل عليه؟ نعم شيخ. وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. أي جوابا لما يتوهم أنه محظور، أي يظن أنه محظور. إذا أجبت على شيء تظن أنت أنه محظور فأنه يكون على الإباحة بعد هذا الجواب. نعم. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالإصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. في جواب لما أتى الجواب لما يتوهم ولما يظن أنه حرام فدل هذا على الإباحة، دل على افعل ولا حرج. من أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أحلق فقال افعل ولا حرج، فدل على الإباحة، وهذا افعل أمر. نعم. افعل ولا حرج في جواب من سأله في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا تهديد، اعملوا ما شئتم ما شئتم، هذا من باب التهديد. نعم. وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. نعم. لما ذكر الوعيد بعد الأمر دل على أنه للتهديد. نعم. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي مثاله يخرج الأمر، الأصل في الأمر كما ذكر أنه للوجوب وأنه على الفور، ولكن يخرج من الفورية إلى التراخي بدليل إذا أتى هذا الدليل فإنه ننقل هذا الأمر من الفور إلى التراخي. نعم. مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل قضاء رمضان مأمور به، لكن دل الدليل في حديث عائشة أنها كانت تقضي ماذا؟ نعم. لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على أن قضاء رمضان على التراخي، هنا يدل على أن قضاء رمضان على التراخي. قضاء رمضان حكمه ماذا؟ واجب، لكنه على الفور أو على التراخي بناء على هذا الدليل، ولا نتعلق بقضية الخلاف في هذه المسألة، أنه على التراخي بناء على هذا الدليل. فهنا دلت قرينة أن الأمر هنا أو الوجوب هنا أنه على التراخي وليس على الفور. نعم يا شيخ. ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، ما لا يتم المأمور إلا هذه به. مسألة تكتب ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. نعم. وهذه مسألة واضحة. نعم يا شيخ. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا. صلة الرحم واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. إذا توقفت صلة الرحم على شراء السيارة ها يكون ماذا؟ شراء السيارة حكمه ماذا؟ واجب. طبعا لا بد أن تنظر يكون ماذا؟ هذا الأمر مقدوراً عليه، أي تكون شراء السيارة مقدوراً عليه. فإذا لم تقدر على شراء السيارة فليست واجبة. ستر العورة واجب إذا لم يستطع ستر العورة إلا بشراء الثوب، يكون حكم شراء الثوب ماذا؟ واجب. وهكذا هذا، وهذه مسألة واضحة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. نعم، المندوب شراء السيارة لحضور الدرس يكون ماذا؟ شراء السيارة مستحب، لأن حضور الدرس مستحب. نعم. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. واضح ليس كذلك؟ التطيب للجمعة مستحب، فشراء الطيب إذا كان ما عندك الطيب فإنه يستحب لك شراء الطيب، وهكذا شراء السواك مستحب. نعم. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.